والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. والدرس القادم بعد الحج إن شاء الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. بعد 20 من ذي الحجة إن شاء الله يكون درس الفرائض. اتبع السبيل. يقول رحمه الله: وإن تكن، أي المسألة، من أصلها الذي أصلته تصح، فاقتصر على الأصل ولا تطول بالحساب، فترك تطويل الحساب ربح. يعني تصح من 8 وتنقسم، لا توصلها إلى 16 ولا إلى 24، تصح من 6 وتنقسم، لا توصلها إلى 12 وإلى 18 وإلى 24، اقتصر على أقل عدد ما دام أن الأصل تصح منه فلا تطلب زيادة. فأعطي كلا سهمه من أصلها، يعني من الأصل. هلك هالك عن زوجة وثلاثة أعمام، تقول المسألة من 4 لأن فيها ربع، للزوجة واحد وبقي 3 والأعمام 3 لكل واحد واحد، ما يحتاج أن تقول ننظر بين رؤوس الأعمام 3 وبين أصل المسألة من 4، 3 في 4 ب12 ثم تضربه في أصل المسألة 12 في 4 ب48، لا حاجة إلى هذا، ما دام أنها تصح من الأصل وكل يأخذ سهمه فالحمد لله. هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، تقول المسألة من 8، للزوجة 1 وبقي 7، ثلاثة أبناء وبنت كم رؤوسهم؟ 7، لأن الذكر بسهمين، سهم للذكر سهمان والأنثى سهم، لكن إذا كانت المسألة هالك عن زوجة وثلاثة أبناء لابد من التصحيح، لأن للزوجة 1 ويبقى 7 ما تنقسم على 3 الرؤوس، يبقى باقي، لكن إذا كانوا 3 أبناء وبنت خلاص انتهت، 7 رؤوسهم 7 لكل واحد واحد. هلك هالك عن زوجة و7 أبناء، للزوجة 1 والباقي 7 للأبناء لكل واحد واحد. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا، مكملا يعني تام مثل ما مثلنا، أو عائلا من عولها، سدس مثلا من سبعة، واحد من سبعة، مثلا ستة عائلة إلى ثمانية، له واحد من الثمانية، وهكذا، يعني سواء كانت عادلة أو عائلة أو ناقصة، ما دام أنها منقسمة عليهم من أصلها فلا تذهب إلى التصحيح. وانظر، سبق أن قلنا التأصيل وتصحيح. التأصيل نحتاج إليه دائما وأبدا، التصحيح ما نحتاج إليه إلا في حال المرض، في حال الانكسار، منكسر نرجع إلى التصحيح، لكن إذا لم يكن هناك انكسار فلا حاجة إلى التصحيح، يكون كل يأخذ نصيبه كاملا بلا كسر، ما يحتاج إلى تصحيح، إنما التصحيح نحتاج إليه إذا كان هناك انكسار، والانكسار بمثابة المرض، فالمريض يحتاج إلى تصحيح، المنكسر يحتاج إلى تقويم وتجبير، غير المنكسر لا بأس، كل يأخذ سهمه ويمشي. هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أعمام، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، باقي ثلاثة، والأعمام رؤوسهم ثلاثة، لكل واحد واحد. هلك هالك عن أم وأختين لأم وعم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، لكل واحدة واحد، والباقي للعم. هلك هالك عن أم وأختين لأم وأختين شقيقتان، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، لكل واحدة واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وهما اثنتان، لكل واحدة اثنان، تأخذ اثنين من عولها، والأختين لأم تأخذ كل واحدة واحد من عولها، والأم تأخذ السدس، وهو في الحقيقة سبع من عولها، لأنها عالت إلى سبعة، أم لها سهم واحد من الستة، والأختان لأم لهما سهمان ثلاثة، والأختان الشقيقتان لهما أربعة، عالت إلى سبعة، فصحت من أصلها العائل. وهكذا إذا كانت ممكن أن تصح من أصلها، سواء كان أصلها عادل أو عائل أو ناقص، الناقص هو الذي يحتاج إلى العاصب، يعني ما تكون السهام على قدر الفروض، تكون الفروض أقل التي فيها، أو عادلة سواء سواء، أو عائلة بحيث تكون السهام أكثر من المسألة، أكثر من الأصل، ثلثان وثلث وسدس مثلا، هذه زادت، ويأخذ كل وارث نصيبه من عولها، فأعطي كلا سهمه من أصلها، يعني من الأصل الذي صحت منه، مكملا، يعني يأخذه كامل غير ناقص، لأن المسألة ما عالت، أو عائلا إذا كانت المسألة عائلة يأخذ سهمه مثلا واحد وهو السدس وهو في الحقيقة سبع أو وهو في الحقيقة ثمن أو وهو في الحقيقة تسع أو وهو في الحقيقة عشر. نقول للأم السدس وهو في الحقيقة عشر، واحد من عشرة، فنعطيها سهمه عائلا من عولها. وقد أورد المؤلف رحمه الله عددا من الأمثلة للمسائل العادلة والمسائل الناقصة والمسائل العائلة. اقرأ. إذا كانت المسألة تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كأم وعمين وكزوج أم وعمين، انتبه، المسألة من كم؟ من ثلاثة، لأن فيها ثلث، الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والأعمام ما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، الأعمام ما يؤثرون على الأم، وإنما الذي يؤثر على الأم الإخوة من أي الجهات كانوا. فالمسألة إذا ما دام فيها ثلث نقول من ثلاثة، للأم الثلث واحد، يبقى كم؟ سهم اثنان، والأعمام كم؟ اثنان، كل واحد يأخذ واحد، ما يحتاج نقول نضرب رؤوس الأعمام في أصل المسألة اثنين في ثلاثة بستة ثم نضربها ونمددها، ما في حاجة إلى هذا، ما دام أن كل وارث سيأخذ نصيبه بلا كسر فنقتصر على الأصل ولا نذهب للتصحيح إلا عند الحاجة إليه. نعم. وكزوج وثلاثة بنين، زوج وثلاثة بنين، هالك هلكة امرأة عن زوجها وثلاثة أبناء، المسألة من أربعة لأن فيها ربع، فالزوج له واحد من أربعة ويبقى ثلاثة، والبنون كم؟ ثلاثة، لكل واحد واحد، صحت من أصلها. نعم. وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام وكأم الأرامل، وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، ثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، المسألة من كم؟ لأن الأم في هذه الحال لها ثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والزوجات لهن الربع، وما اجتمع فيه الربع والثلث كم يكون أصله؟ من 12، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة مثلا، والثلاثة والأربعة بينهما مباينة فيضرب إحداهما في الأخرى فتصح، يعني أصلها يكون من 12، أصلها من 12، للزوجات الربع، الربع من 12 كم؟ ثلاثة، لكل واحد اثنين واحد، وللأم الثلث من 8 كم؟ من 12 أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، بقي كم؟ بقي خمسة من 12، عندنا خمسة أعمام كل واحد يأخذ واحد، وبالنسبة للزوجات وبالنسبة للأعمام صحت المسألة من أصلها، ما يحتاج إلى تصحيح، لو كانوا الأعمام بدل الخمسة أربعة يحتاجنا إلى تصحيح لأن نصيبهم خمسة والخمسة ما تنقسم على الأربعة، لو كانوا الأعمام ستة يحتاجنا إلى التصحيح، لو كنا الزوجات أربع احتجنا إلى التصحيح، احتجنا إلى التصحيح لأن ثلاثة سهم الزوجات ما ينقسم على أربع الزوجات. وكأم الأرامل، أم الأرامل مجموعة نساء 17 امرأة لكل واحدة واحد، وسميت أرامل لأن اللي فيها كلهم نساء، جدتان عد معي، وثلاث زوجات، هذه كم؟ خمسة، واربع اخوات لام، هذه كم؟ تسعة، وثمان اخوات لأبوين أو لأب أشقاء أو لأب، 8 و9 17، وكل واحد من 17 هذه تأخذ واحد، صار متساويات، وتسمى هذه أم الأرامل وتسمى أم الفروج لأن كلها النساء وأرامل وذوات فروج، جدتان وثلاث زوجات وثلاث أخوات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق. هذه من يقول لي عائلة ولا ناقصة ولا عادلة؟ عائلة إلى 17 منتهى عول 12. نقول المسألة من كم؟ من 17؟ لا، ما يجوز أن نقول من 17، وإنما نقول المسألة من 12، أصول المسائل معروفة، من 12. للجدتين السدس 2 لكل واحدة واحد، للزوجات الربع 3 لكل واحدة واحد وهن 3، للأخوات لأم الثلث من 12 كم؟ 4 لكل واحدة واحد، للأخوات الشقيقات أو لأب سيان الثلثان ثلثا 12 8 وهن 8. إذا عددنا السهام وجدناها عالت إلى 17 وهو منتهى عول 12، لأن 12 تعول إلى 13 وتعول إلى 15 وتعول إلى 17 وتعول إلى 19، لا تعول إلى 14، لا أفرادا إلى 17. وكأم الأرامل، ويقتصر في القسمة على تأصيلها ولا نحتاج إلى تصحيحها، انظر مع تعدد الرؤوس صارت منقسمة عليهم، والتركة 15 17 دينار، والورثة 17 امرأة لكل واحدة دينار، وتسمى بالدينارية الصغرى. نعم، ويقتصر وكأم الأرامل، وكأم الأرامل، فيقتصر في القسمة على تأصيلها ولا يحتاج إلى تصحيح، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة ولا يعني ما تحتاج إلى هذا إلا بعد فيما بعد إن شاء الله، فلا تضرب بعض الرؤوس ببعض والحاصل في أصل المسألة، يعني لا تضرب الحاصل من ضرب الرؤوس بعضها ببعض في أصل المسألة الذي هو التصحيح، ما تحتاج إلى التصحيح. ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، ما أنت محتاج إلى هذا لأن كل واحد يأخذ سهمه كاملا، لأن هذا كله تطوير في الحساب من غير فائدة، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة، فتركه ربح وهو الراحة، فترك تطويل الحساب ربح، يعني تربح الراحة بترك تطويل الحساب. نعم نعم. فأعطي كل وارث سهمه من أصلها كاملا إن لم تكن المسألة عائلة، وعائلا إن كانت عائلة، ففي 3 زوجات وأم وخمسة أعمام أصلها 12، ومنها تصح ربعها 3 أسهم على 3 زوجات منقسمة عليهن لكل زوجة سهم، وثلثها 4 للأم والباقي 5 منقسمة على الأعمام لكل عم سهم، وفي المباهلة وهي زوج وأم وأخت لغيرها أصلها 6 وتعود إلى 8، الأم ثلث عائل وهو سهمان من 8 فهو في الحقيقة ربع، ولكل من الزوج والأخت نصف عائل وهو 3 أثمان، وفي أم الأرامل وهي جدتان و3 زوجات وأربع أخوات لأم التي تقدمت أم الأرامل وهي المباهلة اللي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما من شاء باهلته، لأنه خالف فيها الجمهور رضي الله عنه. نعم. وفي أم الأرامل وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب، يعني لأبوين أو لأب سيان، يعني بحيث أنه ما يكون مشترك أبوان وأبوين، أب واحد وأبوان لا، وإنما تكون إما لأبوين جميع أو لأب جميع. أصلها 12 وتعود إلى 17 للجدتين السدس عائلا، وهو سهمان من 17 لكل جدة سهم، وللزوجات الربع عائلا وهو 3 أسهم من 17 لكل زوجة سهم، وللأخوات لأم الثلث عائلا وهو 4 لكل أخت سهم، وللأخوات الباقيات الثلثان عائلا وهما 8 لكل منهن سهم، فتعود إلى 17 وعدة الورثة 17، وكانت التركة فيها 17 دينارا، ولذلك تلقوا بال17. ال17 الصغرى وال17 والدينارية الصغرى والدينارية الكبرى التي 600 دينار، والأخت لأب أخذت دينار واحد من 600. اقسم هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، المسألة من 6 وتعول إلى 7، للزوج النصف 3 وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، لكل واحد اثنان، يحتاج إلى تصحيح صحت من أصلها. هلك هالك عن زوج وجدة وثلاثة أعمام، المسألة من 6، للزوج النصف 3 وللجدة السدس 1 وللأعمام 3 الباقي 2، هنا تحتاج إلى تصحيح، لأن الأعمام 2، الأعمام 3 ورؤوسهم وسهامهم 2، فهي غير منقسمة عليهم. هلك هالك عن زوج وثلاثة أعمام، المسألة من زوج وثلاثة أعمام، المسألة من 2، للزوج النصف 1 وللأعمام الباقي 1، وهو غير منقسم عليهم، يحتاج إلى تصحيح، نؤجله إلى ما بعد الحج إن شاء الله. هلك هالك عن زوجة وثلاثة إخوة أشقة وثلاثة إخوة لأب، زوجة وثلاثة إخوة أشقة وثلاثة إخوة لأب، المسألة من 4 لأن فيها ربع، إذا نظرت إلى المسألة وجدت فيها ربع فقط قل من 4، وجدت فيها ثلث فقط من 3، وجدت فيها النصف فقط قل من 2، فيها ثمن فقط من 8، فيها سدس فقط من 6، ويدخل تحت السدس الثلث والنصف كذلك، ويدخل تحت الثمن بعض الأجزاء لكن قد لا يتصور إلا النصف، ولا يدخل تحت الربع لكن ما يجتمع النصف الربع والثمن لا يجتمعان في مسألة، لأن الربع نصيب الزوج أو الزوجات والثمن نصيب الزوجات ولا يجتمعان، لكن يجتمع مع الثمن النصف زوجة وبنت. ايش قلنا في المسألة السابقة؟ زوجة وثلاثة إخوة أشقة وثلاثة إخوة لأب، اقسمها. المسألة من 4، للزوجة الربع 1 وللإخوة الباقي ثلاثة الإخوة الأشقة، وليس للإخوة الأب شيء، لأنه لا يرث من كان لأب مع الأشقة، وهي منقسمة ما تحتاج إلى تصحيح، لأن الباقي بعد نصيب الزوجة ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة. هلك هالك عن زوجة وسبعة أعمام. المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، للأعمام ورؤوسهم سبعة، تحتاج إلى تصحيح فيما بعد إن شاء الله. هلك هالك عن زوجة وسبعة ابني ابن. المسألة من للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، لسبعة الأبناء الابن لكل واحد واحد. هلك هالك عن زوجة وسبع بنات ابن وسبعة أعمام. سبع بنات ابن، المسألة من زوجة وسبع بنات ابن، سبع بنات ابن وسبعة أعمام، من 24. للزوجة الثمن ثلاثة ولبنات الابن الثلثان 16 ورؤوسهن سبع، تصحح فيما بعد إن شاء الله. والباقي للأعمام. هلك هالك عن زوجة وستة عشر بنات ابن من أبناء متفرقين، لا تخافون أنه لابن واحد، وخمسة أبناء ابن ابن، ستة عشر بنت ابن وخمسة أبناء ابن ابن. أين أحفاد زيد؟ المسألة من 24. للزوجة الثمن ثلاثة ولبنات الابن مع أبناء الابن يشتركون، ولبنات الابن الثلثان 16 لكل واحدة واحد، ولأبناء الابن النازلين عنهن الباقي خمسة لكل واحد واحد، هم خمسة. وهنا ما يشترك أبناء الابن مع بنات الابن، لأن بنات الابن لم يحتجن إليهم، فهن أعلى منهم فيأخذن الثلثين، ولأبناء الابن ما بقي. يصح أن نقول فيها ثلاث زوجات وستة عشر بنت ابن وخمسة أبناء ابن ابن، يكون مجموع رؤوسهم 24 لكل واحد واحد. للزوجات الثمن ثلاثة ولبنات الابن 16 لكل واحدة واحد، ولأبناء الابن النازل الباقي خمسة ورؤوسهم خمسة لكل واحد واحد، ذكرهم وأنثاهم سواء في هذه الصورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.